فإذا مات الإنسان قائلا لهذه الكلمة ويعرف معناها فإنه يحكم له بالإسلام كما هو ظاهر من هذا الحديث. ولهذا قال كلمة أحاج بها عند الله، يعني يقول انه قال لا اله الا الله، وهذه كلمة الإيمان. وكذلك قول هؤلاء ترغب عن ملة عبد المطلب يدلنا على انه لو قالها انتقل من ملة الى ملة اخرى، ملة الكفر والشرك الى ملة الاسلام. والا عبد المطلب نفسه يؤمن بان الله هو الرب المتصرف، فانه لما جاء عبره النجاشي واخذ عجله وذهب اليه واعجبه، لما نظر اليه اعجبه واعظمه، فقال لترجمانه قل له يسال يطلب ما يشاء، وقد اخذ له 100 من الابل، فقال اطلب ابلي، فقال لترجمانه قل له انك سقطت من عيني بعدما كنت في عيني كبيرا، جئت لهدم بيت هو شرفك وشرف ابائك وتسالني 100 من الابل، لماذا ما سالتني البيت؟ الا اتعرض لئلا اهدمه. ماذا قال له عبد المطلب؟ قال انا رب الابل واما البيت فله رب سيحمي، اما البيت فله رب سيحمي، ويقصد بالرب حروف انه الله جل وعلا، وقد وقع فعل جل وعلا فحماه حماية ما يحميها البشر. فالمقصود انه كان يؤمن بالله ويؤمن بانه الرب القادر على كبت الكافرين الذين يريدون هدم البيت، ومع ذلك ما نفعه ذلك انه مات مشركا. وفي هذا ايضا دليل واضح بان عبد المطلب بان ابا طالب مات على الشرك كما هو صريح. اما قول الحافظ رحمه الله في فتح الباري ان قول الراوي فمات على ذلك، يظهر انه استند الى هذه الكلمه، صواب انه استند الى الواقعه الى ما حدث ما حصل. ولهذا نزل قول الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت، فالامر واضح في هذا. واما ما ذكره السهيلي ان في بعض كتب المسعودي ان ابا طالب قال لا اله الا الله، فهذا ما يجوز ان يلتفت اليه مع ما ثبت في الاحاديث الصحيحه التي في الصحيحين وفي كتاب الله. والمسعودي معروف معروفه حاله، هو رجل من الرافضة، والرافضة هذا مذهبهم أن أبا طالب ناجي، بل عبد المطلب ناجي. والآية هذه التي ذكر إنك لا تنزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واضحة. ولكن قوله وأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا ليس واضح، لماذا؟ لأن هذه الآية من آخر ما نزل، هذه الآية في سورة التوبة